والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أنقص التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى التكريم رقم التاسع التكريم التاسع أو الثامن التكريم التاسع التكريم التاسع وهو أن الإسلام كرمها كأم كأم هل بر الأم كبر الأب سواء ولا أفضل أفضل بر الأم أفضل هضمها الإسلام ولا كرمها قاتل الله المنافقين كرمها كرمها قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال إيش قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك الرابع ثلاثة حقوق لهم ترى تستعمل ليه لأنها حملت وضعت وأرضعت نعم وكم وكم أشياء كثيرة نعم إذا كرمها كأم جعل الجنة تحت قدمها قال رجل يا رسول الله أريد الجهاد لأدخل الجنة قال تريد الجهاد لتدخل الجنة قال نعم قال هل لك أم قال نعم قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم ثم أي عند قدمها ثم عند قدمها نعم وقال رجل لأبي الدرداء إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي قال لا أقول لك طلقها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ هذا الباب وإن شئت فأضعه وإن شئت فأضعه كرمها كأم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه من يكمل إحسان إيش حملته أمه ما ذكر الأب حملته أمه ما ذكر الأب إذن عظمها كأم وكرمها كزوجة إذا أعطاها حقوق كثيرة جدا وكرمها كبنت وكأخت تأتي امرأة إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان واحدة في يمينها واحدة في شمالها وتقول لسيدتنا عائشة رضي الله عنها أريد طعاما فلا تجد عائشة رضي الله عنها إلا تمرة فتعطيها التمرة فتقسم التمرة إلى نصفين فتعطي البنت التي من على يمينها نصف البنت التي من على شمالها نصف فتنقل عائشة هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هؤلاء النساء بثلاث فصبر عليهن كن حجابا له من النار هل قال هذا في حق الذكر الله أكبر عظمها ولا ما عظمها قالوا واثنتين يا رسول الله قال واثنتين وفي رواية أدخلنه الجنة إذن عظمها كأم وعظمها كزوجة وعظمها كأخت وعظمها كبنت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. من التكريم كذلك أن الإسلام حفظ حقه. وسوف أبين لك، المرأة عند اليونان، واليونان يعتبرون حضارة، كانوا يعتبرون المرأة رجس ويشكون فيها روح ولا ما فيها روح، ويجعلونها كسقط المتاع، ما يرون لها أي كرم. المرأة عند الرومان، مهانة مضطهدة، يربطونها في ذيول الخيل حتى تقطعها، ويسكبون عليها الزيت الحار حتى تتقطع. المرأة عند الهنود إذا مات زوجها أحرقوها لتلحق بزوجها. المرأة عند اليهود لا تورث، وإذا حاضت اعتبروها نجسة، والمكان اللي تجلس عليه نجس، والإناء الذي تمسكه نجس، ويخرجونها من البيت ويجعلونها في خيمة خارجية تبقى متوحشة مدة العادة كلها. وين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وعائشة حائض وأخرج رأسه لعائشة الحائض تغسل وهو معتكف؟ المرأة عند النصارى سبب اللعنة، ويبيعونها بأبخس الأثمان للزوج أن يبيع زوجته متى شاء، بيع كأنها أمة. والمرأة عند العرب الجاهلية لا تورث وتؤد وهي حية وتكره، وإذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي الإسلام كرمها من جميع الجوانب. التكريم الذي ذكرت وغيره كثير، ومن صور التكريم كذلك القرار في البيت، فقرارها في البيت تكريم لتكون مخدومة، وحتى تكون مصونة، ولتحفظ الأبصار وتحفظ الفروج وتحفظ الأعراض، وتؤدي مهمتها ووظيفتها، وتأتمر بأمر ربها، وتنتهي عن نهي الله عز وجل، وتحفظ عقلها، وتحفظ دينها، وتحفظ من الشيطان ومن التشبه بالأعداء، وتحفظ كذلك من التشبه بالرجال، وتحفظ البيت وتحفظ الولد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتطيع الله عز وجل وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن صور التكريم منعها من التبرج، منعها من التبرج، لأنه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم أخذ بالإسلام وجاهلية منتنة ودليل على فساد نفس المتبرجة ودليل على فساد أسرة المتبرجة، ولأن ذاك إفساد للمجتمع وفيه نشر الرذائل وفيه طي الفضائل وفيه ضياع الأبصار وفيه ضياع الفروج وفيه ضياع العورات وفيه كذلك يعني وفيه أنه كبيرة من الكبائر وتشبه بأعداء الله وتشبه بالرجال وتسلط من الشيطان وضياع للبيوت وضياع للأولاد، وهو لعنة برسول بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق إلى النار وغير ذلك. أخيرا، فإن المرأة مكفولة والكافر لها الزوج، وليس للزوج أن يطمع في شيء من المرأة. راتب لها لها، ليس لك فيه شيء. إن أعطتك تبرعا جزاء الله خير، ما أعطتك تبرعا ما يجوز لك منها شيء ولا تأخذ منها، لأنها مكفولة وأنت الكافر لها. بالإضافة إلى أن الإسلام منعها من أن تفتح باب الفتنة، لأنها أضر فتنة تركت على الرجال. هل يعي أهل الإسلام هذا التكريم الذي كرمت به المرأة؟ وما هذا إلا غيظ من فيض. ونسأل الله تعالى أن يرد أهل الإسلام إليه ردًا جميلًا، وأن يأخذ بأيديهم لما يحبه ويرضى. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أن